قال مالك: في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله، إنما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به، وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كين ولا وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. في رجل اشترى طعاما واكتاله، ثم جاءه رجل يبتاعه منه، فقال البائع: أنا أكلت قد كلته الآن وهو 10 كيلات، يريد المشتري الآن أن يصدق البائع ويأخذ المبيع على أنه مكيل 10 كيلات، يجوز هذا أم لا؟ أولا، شخص اشترى إردبا من الحب وكيله بيده لنفسه، ثم جاءه مشتر وقال: كم في هذا الكيس؟ قال له: إردب، أنا كيلت بنفسي لما اشتريت. أراد المشتري أن يصدق البائع في أنه إردب، ويأخذ على إخبار البائع في الكيل ولا يكيله لنفسه. أولا، يجوز أم لا؟ اصبر يا رجال، هذه القضية تقدمت في أول البيع، كيلو تاني كما تقدم النهي، نهى صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حتى يجري فيه إيش؟ الصاعان. بهذا النص تقدم لنا صاع المشتري الأول وصاع المشتري الثاني. فمالك هنا يقول: إذا أراد المشتري المبتاع اللي هو المشتري أن يأخذ على قول البائع عليه أنا قد كلته، مالك يفرق ويقول: إن كان سيشتري نقدا بكيفه، صدق البائع وأخذ على إخباره ودفع الثمن، ما في مانع. إذا كان المشتري الثاني سيأخذ هذا الإردب بثمن مؤجل وصدق البائع على الكيل، لا يجوز له ذلك. كأن مالك يفرق بين من يشتري نقدا ويكتفي بإخبار البائع في الكيل، ومن يشتري إلى أجل ويكتفي بقول البائع في الكيل، فيقول: إن كان سيشتري نقدا وصدقه فلا مانع، وإن كان سيشتري بثمن مؤجل وصدقه لا يجوز، لازم يكيل تاني. فهمنا الصورة جماعة ولا لا؟ إذا كنا فهمنا الصورة، ما الفرق بين كونه يدفع نقدا يجوز وكونه يأخذ بثمن مؤجل لا يجوز؟ كيف هذا؟ يعني الثمن هو اللي جوز هذا؟ قالوا: نعم. لماذا؟ قالوا: لشبهة الربا. وين الربا في هذا يا جماعة؟ والله إن هذا العمل وهذه الدقة من سلف الأمة ليوقف كل إنسان أمام هذا الجهد وهذا العلم وهذا الفقه، يدعو المولى سبحانه لسلف الأمة بكل خير أن أناروا لنا الطريق، ويحترز الإنسان بكل دقة أن يتقدم في شيء لا يعرف حكم الله فيه، وأيضا يرد أولئك الذين يتركون أقوال السلف ويجتهدون بأدمغاتهم. هذا مالك في هذه القضية. أولا وقبل كل شيء، كون مالك يجيز للمشتري يدفع نقدا ويكتفي بإخبار البائع هذا خلاف الجمهور. الجمهور يقولون: ولو كاله أمامه، لو 2 موجودين في السوق، واحد اشترى إردب وكيله وركنه، وجاء الشخص الثاني الذي كان حاضرا كيله وأراد أن يشتري يكيله مرة ثانية. سيأتي بعد ذلك احتراز. مالك يقول لا ما في مانع إن صدقه ويدفع الثمن ما في مانع، ولكن إن كان سيشتري بثمن مؤجل هنا لعل المشتري بثمن مؤجل من أجل التأجيل يتساهل ويتغاضى عما يمكن أن يكون من تساهل المشتري في كيله. لعل المشتري هذا حينما كال هو مشتريه بالتأجيل أيضا، ولما كان البائع يكيل عليه ما كان يوفي الكيل تمام، وكان هذا يتغاضى ويسكت لأنه لم يدفع ثمن، فيسكت عن عدم توفية الكيل مقابل أنه إلى أجل. يبقى المشتري الأول اللي هو البائع الآن تغاضى في الكيل من البائع الأصلي وفيه نقص لحساب البائع الأصلي، ويجي هنا ويتغاضى، لعله يتغاضى هو أيضا عما كان من نقص، ويكون تسلسل النقص على المشتري بسبب الأجل، وصار الأجل له ثمن كما يقول صاحبنا، وهنا يكون ربا. شوفوا الدقة إلى فين يا جماعة الخير. شيء آخر من المحظورات، إذا قلنا بأن المشتري رقم واحد كاله ووفى الكيل ودفع نقدا والإردب كامل، فجاء المشتري ومصدقا للبائع ولم يكل الإردب وذهب وباعه على آخر ولم يكله عليه، والمشتري الثالث كاله فوجده ناقصا كيلا، وجده ناقص فجاء للذي باعه انت بعتنا اردب وهذا ناقص كيلا، فيرجع هذا على الذي باعه عليه ولم يكله وصدقه في كيله، قال ابدا الكيلة ناقصة عندك، انت الذي نقصت الكيلة وبعته عليه اردبا كامل، النقص عندك انت. من الذي يحقق لنا موقع النقص؟ من اللي تحمل النقص هذا؟ البايع نمرة اثنين ولا المشتري نمرة ثلاثة او البايع نمرة ثلاثة؟ احنا عندنا الاساس الذي كال والذي باع بدون كيل والذي اشترى مصدقا والمشتري الرابع، المشتري الرابع كيل وجد كيلة ناقصة، مين اللي يوفي الكيلة الناقصة هذه؟ الباع نمرة اثنين ولا الباع نمرة واحد نمرة ثلاثة؟ ها نمرة اثنين، من يثبتها عليها انها ناقصة؟ ها قضية طويلة، كان مفروض يكيلها، ولما لم يكيلها اريد ان ابين يا اخوان حكمة السنة النبوية، لا يبيع الطعام او لا يبتاع حتى يجري فيه الصاعان. لو ان المشتري نمرة اثنين قال والله يا فلان انت صديقي وصادق، لكن انا اخشى الخطأ والغلط، انا اريد ان اكيل لا تخوينا لك ولكن تأكيدا للعدد، وكيله امام البائع نمرة اثنين. حينما اشتراه الذي صدق واكيل ان كان فيه نقص حيظهر في ذاك الوقت يقول له جيب وفي، ان لم يكن فيه نقص يبقى انتهينا. لو ادعي نقص فيما بعد حيكون هذا الاول بريء من العهدة، اذا ترك الكيل اوقع في الخطأ. ولذا يحتاج المالكية في تجويزهم البيع نقدا بدون كيل مع التصديق لو ادعي النقص. هنا الفقهاء لهم حكمة، يقولون هل البائع الثاني الذي اشتراه مصدقا ذهب به وغاب به عنا او لازال موجود؟ ان كان موجودا لم ينقل يبقى هذه بينة على ان النقص من اول، اذا حمله وذهب به وغاب عنا يبقى يحتمل ان النقص عنده ولا لا؟ يحتمل. حينئذ تكون دعوة، تكون قضية، يأتى للبائع الذي أخبر بالكيل يحلف بأنه ما باعه إلا إردبا كاملا، ويأتي للثاني يحلف إنك ما نقصت منه بعد أن غبت عنه. وهنا حندخل في إيش؟ في خصومة وفي قضايا وفي بينات. كان يغني عن هذا كله إيش؟ الكيل عند البيع، والله تعالى أعلم. يقول مالك: الشخص الذي اشترى مكيلا وكيله وجاء شخص وأخبره فصدقه، إن كان سيدفع نقدا فلا مانع ويذهب، وإن كان سيأخذ مؤجلا فلا. لماذا؟ قال: لأنه أكره، لأنه ذريعة إلى الربا. فين الربا هنا؟ كون المشتري الثاني إلى أجل بدون نقد يتساهل في نقص الكيل. هذاك كيل يعني على رأي اللي بقول يمشي حاله، هو لو كان دافع الفلوس لا كيل زي الناس، اللي يدفع الفلوس يقف أمام الكيل وفي الكيل، واللي لأجل يا أخي يعني أنت دافع شيء. إذا شبهة الربا، وهذا هو سد الذريعة. ولذا فرق مالك رحمه الله بين من يدفع نقدا وبين من يأخذ إلى إيش؟ إلى أجل. وتخوف من باب الذريعة في الربا، نخاف أن يدار على كل واحد يصدق الثاني والثاني يصدق الثالث، وبعدين في الأخير يطلع ناقص. هب النقص على مين من هذه السلسلة كلها؟ سنقع في مشاكل ويخرج من هذا السنة. ولهذا يقول حتى العوام: من ترك شيئا من الحق أحوجه الله إليه. ليش نترك السنة؟ ما دام السنة جاءت بالكيل والحكمة ظاهرة وفضل للنزاع، الحمد لله.